ربنا يغفر من ازواجنا وذريتنا. طيب حتى الزعافة هي متوسطة خبر راجح ما جاء من حزمي ومن تبعه راجح ما جاء من حزمي ومن تبعه. باب ما يوجب الغسل يعني ما يسبب الغسل. الغسل في اللغة صب الماء على الشيء، صب الماء على الشيء، وشرعا تعميم البدن بالماء معنية مخصوصة تعميم البدن بالماء معنية مخصوصة إيه مخصوصة إيه؟ التقرب إلى الله، التقرب إلى الله. طب هل يشترط إمرار اليد على العضو أثناء الغسل؟ هل يشترط إمرار اليد على العضو أثناء الغسل؟ لا يشترط. الغسل يشترط فيه تقاطر الماء من الأعضاء، تقاطر الماء من الأعضاء يدل على الصبر. أما المسح فلا يشترط فيه تقاطر الماء من الأعضاء، وهو سبعة أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحدثه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أجر حمانه وظهره. لأن يا جماعة رجل أحس بالشهوة تنتقل من صلبه إلى ذكره فأمسك بذكره فلم يخرج المني. الرواية المشهورة في المذهب أن عليه فمجرد انتقال من الصلب للخصيتين عندهم والشعور باللذة يوجب الغسل. لكن في رواية أخرى عند الحنابلة المشهورة أنه لا يوجب الغسل قياسا على الريح في البطن، قياسا على الريح. كنا لا نحتاج لهذا القياس أصلا، يعني أنا واحد بطنه أشكل عليه فيها كركبة ينتقد وضوءه بمجرد الكركبة دي ولا لابد أن يخرج الريح حتى ينتقد وضوءه؟ فكذلك الميزان، هل نحن في حاجة إلى هذا القياس؟ لا، نحن نعلق الغسل على الرؤية الخروج. وسلم لما جاءت سيدنا وسلم عن ما ترى المرأة في نومها كما يرى الرجل، فقال قال عليها الغسل؟ قال نعم إذا هي رأت، نعم إذا شرطية، إذا شرطية. أولا كنا لا نحتاج هذا الفكرة. الرواية الثانية في المذهب نعم، الرواية الثانية في المذهب وكانت غير مشهورة أنه لا يجب الغسل إلا بالخروج، لا يجب الغسل إلا بالخروج. نعم، نعم، حديث أم سلمة. وبعدين في الآية خلق من ماء دافق، والدفق لا يكون إلا بعد الخروج، ده مع الخروج. فلو أحس الإنسان بانتقال المني وجد شهوة لا يترتب عليه الغسل إلا بعد الخروج. مين؟ لا تذكر. يقول عليكم مسلمة، مسلمة والسلام عن عما قال المرأة في نومها كما يرى الرجل، هل عليهم الغسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فعلق الغسل على لا؟ ها؟ إن لم يخرج فلا يجب عليه الغسل. كالنجاسة موجودة ببطنه لا تنقض الوضوء ولا يجب عليه غسل إذا خرج. فلو اغتسل له يعني شعر بالتحرك ولم يخرج المني لكنه اغتسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. راجع الغسل لا يكون إلا بالخروج. قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دم منه، ويشترط أن يكون ملذة. هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي. قال في الشرط ولا نعمل فيه في خلافة لقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه إذا خلصت الماء فاغتسل. رواه أبو داود والقط خروجه على وجه الشدة بس يعني. وقال إبراهيم الحربي بالعجلة يعني يأخذ بشدة. شكرا لا وكيف يأخذ الله ولم يأخذ أخذ طيب ده يتعلق بحكم عرض لو لأن يا جماعة الضغط واللذة كلاهما يلزم منه الآخر يعني الضغط واللذة متلازمان فإن لم يوجد لذة فلا ضغط وإن لم يوجد ضغط فلا لذة أصبر الكلام ده فإن خرج منه المني بلا لذة أو خرج بلا ضغط فهو مريض ولا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الغسل. طيب هو يغتسل ليه أصلا في الأول إذا ما كانش من منين؟ طب الكفرات دي تكون محبوسة في البشر لا يغتسل لها لا يغتسل لها. إذا اشترط المني الذي يغتسل منه إذا خرج أن يكون دافقا وبلذة الاثنين والدفق واللذة هما متلازمان لا يفك أحدهما عن الآخر فإن خرج بغير دفق أو خرج بغير لذة فلا يجب عليه الغسل لمفهوم الآية والحديث يخرج من ماء خلق من ماء دافق ومن حديث إذا تضخ وفي رواية عند أبي داود إذا حذفت إذا حذفت الماء فاغتسل ما لم يكن نائما ونحوه إذا في اليقظة مشترط الضغط والإيه واللذة لكن في النوم مشترط إيه الخروج فقط ولا يلزم وجود اللذة أثناء النوم لا يلزم يشعر به ما لم يكن نائما يعني فإن كان نائما لا يشترط أن يشعر به فلا يشترط ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة الغسل إذا احترمت؟ قال نعم إذا رأت الماء إذا علق علق الغسل على رؤية الماء فقط. قال الثالث تجميد الحشرة كلها أو قدرها من مقطوعها حشرة إلى رأس الذكر ولو طلبنا من رأس الذكر مقطوع بقدرها من المقطوع بقدرها فلو أكل أخرج المرأة ذكره وكان الذكر مقطوع الحشفة فلو أدخل قدر الرأس يصدق عليه إيه يصدق عليه تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلت بين شعبها الأربع مثل الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم فإذا غير الحشفة حاذى الختان هل الحديث فيه ما يدل على ان العلاج يوجب الغسل فين طيب ابن العربي يلقي الاجماع على ان مس الذكر بالفرج من الخارج لا يوجب الغسل الذكر بالاستعمال نفسه يقول دي الواحد حلو هي عامه مش بلد مفيهاش تفصيل انا قلت لك بس بقول الناس اللي حاضرين في الستان موضع الفرق دي الواحد طيب منين الحد في دليل على الاله ايه ده انا قلت شنو ده جلد طيب يا اخي جلد ولم يوجب يجب عليه الغسل. مش مبينة. الرواية طيب ابن العربي يبقي هو غير الإجماع على أن مس الفرج للفرج من الخارج يجب مش ظاهر مثل القطر. اه

ايه ما هو المفروض ان عليه يبقى قلنا ان القطع ده لا من الفرقه فرقتين اما بالطلاق واما بالموت وهي اعظم فرقه لو استغربت من امري ما استغربت ما رفض الرسول صلى الله عليه وسلم الا ادوات رزق. طب لما ماتت هي مراته ولا مش مراته؟ طب لو جامع يأسى كيف دليل؟ كيف دليل؟ يعني يرثوها وكالته ولا لا؟ شيخ الراجل انه لو جامع مسألة نادرة يعني المصنف هنا بيقول على انها مسألة نادرة لكن لا تدخل الراجح انه لا يأثر لأنها ما زالت زوجته ومقارب التحريف عليه دليل وإلا اختلاف الوصف لا يؤثر اختلاف الوصف لا يؤثر. طيب تحرم عليه؟ لا فعل ذلك لا ولا دليل على التحريم. فيلحق فرض يلحق الدبر وخرج الميتة والبهيمة كذلك بفرج المرأة ويجب عليه الغسل. أبو حنيفة يقول أما فرج أما الميتة والبهيمة لا يلحق. ليه؟ قال قياس مع الثالث. في الفرق بين أبو حنيفة؟ قال لأنه لا يجد الشهوة واللذة في الميتة وفي البهيمة. لكن هذا الكلام من أبي حنيفة صحيح؟ لو كان هذا من أبي حنيفة يقال لو أن امرأة عجوز شمطاء يعني يكاد الإنسان لو رآها يكاد منه وزن منها رجل يقام عليه الحد ولا لا؟ وهذا يرد على قول ابي حنيفه وقياس مع الثاني. لان هنا يجب لان من انتكست فطرته يجد الشهوه في مثل هذه الاشياء. مش كده؟ راجح مثلا جدا انه يوجد الوصف يوجد الوصف. ده كلام داوود وابن حزم. هناك من اجل عله الولد وهنا من اجل عله الشهوه. ولا مانع من ان تكون العله مركبه. لا مانع من ان تكون العله مركبه. واذا لو انك فتشت جميع كتب الفقه لأنها تقع على دليل في هذه المسألة لن تجد لا دليل ولا قول يشفي الغريب. المسألة فهناك قيل من أجل الولد وهنا قيل من أجل الشيخ. وما زالت المسألة تحتاج إلى بحث. ما زالت تحتاج إلى بحث.

لكن لو قال يا جماعة أريد أن أصلي مصلي ولا يجب عليك الغسل من أجل الصلاة؟ مش صحيح، مجرد الولوج يجي الوصل، يعني الحكم منسوخ، خلناه من الباب منسوخ، المفهوم بتاعه منسوخ. فهل الصلاة زي ما هو الغسل كتاب الميزان ولا كتاب الإيلات؟ إذا فقط ختامان ولم يصل، لم يفرق ما بين ختامان بالبلوغ أو بلوغ بالبلوغ، فالخبر عام. قال: ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته، لا أنه مكلف. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يرتدي حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وحديث ثمان بن خالد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأسيد بن حضير لما أسلم أمره معاذ بن جبل أن يأخذ. المسألة على قولين: الجمهور على أن الكافر إذا أسلم يجب عليه، وابن حزم وغيره على أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل. ليه يا جماعة؟ طبعا الذين الجمهور طلب الوجوب السلام بن حكمة بن عاصم وسمان بن حسان وأسيد بن حضير، وقالوا الأمر الواحد أمر لجميع الأمة، هذا لو لم يكن الأمر الوصل إلى لمين؟ لقيس، لما ثبت لقيس وغيره، ولا خالق لهذا الأمر. الذين قالوا بعدم وجوب الوصل على الكافر احتجوا بمسلمة الفتح، الذين أسلموا بعد الفتح. قالوا: مع كثرتهم وجهلهم بأحكام الإسلام، إذا جاء رسول الله فتح وإذا الناس يدخلون بدين أفواجا، وجاءوا بعد فتح مكة أفواجا يسلمون، فقالوا: مع كثرتهم وجهلهم بأحكام الإسلام لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيه؟ بالوصل. وتأخير البيان عن نفس الحاجة لا فيصبح عدم امر الرسول لهم بالغسل خارق للوجوب في حديث ثمامه وحديث الراجح. الراجح الغسل الكافر واجب، لان عدم النقص ليس حقيقيا. كيف وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم قيس وامر امام الله؟ عدم النقل ليس نقلا مرتد يجب عليه الغسل من باب اول، من باب اول. اذا كان يجب على الكافر الاصلي فمن باب اول ليس الغسل شرط صحة في إسلامك، ليس صحة هو الوجود، يعني يجب عدم الغسل. نعم، نعلم المسلم ذلك وضربته ما في الإسلام. لا، وجود الغسل. أما قولهم أن المسلمين في الفتح أسلموا وما صلى لهم بالغسل، نقول جاء الأمر بالغسل أكثر من حديث، وعدم النقل ليس نقل عدد، لعله أمرهم ولم يصل إليه نقل. أو يكون الأمر معروف ومنتشر بين بعض الناس، ولا ما تحبش دينه ولا تسد أخلاقه. يسب الدين لا يصدق، نحمل قوله على الحقيقة اللغوية القرن المعاصرين يحمل سبب الجزء الحميد هو كلام باطل، كلام باطل. وهل الدين يطلق عليه في اللغة أنه أخلاق؟ بل الدين حقيقة عرفية ولغوية وشرعية. الذي يصد الدين يخرج من المهنة، فكل معلوم من الدين بالضرورة في ديار المسلمين من أنكره معلوم من الدين بالإيه؟ فالتأويل بأنه هو يسب الأخلاق ده كلام غير صحيح كلها. فالدين حقيقة لغوية وشرعية وعرفية، دين الله تبارك وتعالى الذي أمر به عباده أن يدين له به. أما أن نقول يسب الأخلاق ده كلام غير صحيح كلها. طيب ما يكونش عن مكره يا أخي. فلو كان رجل المعطيه انت فارس يقع ولا يقع؟ امتى نقول مبنى الاحكام على المعاني لا على المباني؟ وقيمة القاعده بشرط ايه هو؟ في غير حقوق الناس. فلو اخطا في غير حقوق الناس وكان حقه هو خلاص مفيش مشكله، كلامك على نيتك نحكم لك به وتدين به امام الله يوم القيامه. انا مطلع على النيه خلاص، لكن لو جاء وكان مساله بحق من حقوق الادميين هو لا، مساله الباطل لا يطلع عليها الا الله وليس لنا اليها سبيل، فلا يجوز لنا ان نحكم بالمقاصد. لا، وجد مغيرة مسلم لما دام السلام رأيت إن جاء رجل المقاطع يدي ثم نادى مني بشجرة، يعني مغيرة عايز يقول يا رسول الله هو جيت أقتله راح جاي التقى به. طيب هل المغيرة دخل في قلبه وعلم أنه يقولها تقيا وإن كان الموقف نفسه يدل على أنه قالها تقيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت بمنزلته قبل أن يتكلم بها وهو من ذلك بعد أن تحصل عليه. المقاصد قد لا سبيل لنا في الاطلاع عليه. إن كان الحق يخصك أنت، يخصك أنت، خلاص نقبل منك كذلك. لكن إن كان الحق يخص غيرك، جاءت المرأة تقول طلقني زوجي، جئنا الراجل امامه قال طلقتها يا ابني؟ قال ايوه. قلت لها انت طالق، بس انا كنت عايز اقول لها انت طالق. سبق لساني فقلت انت طالق. خلاص تطلق ولا لا تطلق امام القاضي؟ تطلق، لان المراه حق، الطلاق ده حق للمراه مش كده؟ لكن لو لم ترفع المراه زوجها الى القاضي وجاء الرجل يستفيد قال والله غصب عني وما اردتها وما اردت الا المعنى وما اردت المبنى وبقول لها كذا رحت جاي كذا طبق لسانك اليها ولا حس ولا كذا لا عبره بها اصلا. ليه؟ هو اللي جيب نفسه المراه لم تدعي مش كده؟ اذا نقول علم المقاصد ده الى الله لا نستطيع الاقتراح في علم القلوب ونياته. وأسامة لما قتل رجل في الصحيحين أصلا جعل يقول يا أسامة أقال لا إله إلا الله وقتلته بعد أن قالها؟ حتى قال أسامة ليتني لم أسلم إلا العبد إلا بعد ما قتلته، يا ريتني ما دخلت الإسلام إلا بعد ما قتلته، وما تفعل بلا إله إلا الله إلا جاء يوم القيامة. إذن المقاصد والقلوب لا نستطيع أن نحن نحكم عليها بحكم شرعي. إن كان الأمر متعلق بالشخص حق له خلاص نحكم له به ويدين به أمام الله يوم القيامة. لكن كان متعلق بالهوية نحكم بما خرج، قيدنا القاعدة العبرة

كالرجل الذي يزف إلى امرأته وكالمرأة التي تزف إلى زوجها. يلقى امرأته نظيفا عليه أحسن الثياب، كذلك الميت يلقى ربه نظيفا عليه أحسن الثياب. فإلى أين نجيب؟ نعم الله أكبر. الشرط معرفة؟ ها؟ ما دخلت الموضوع في هذه الأخيرة؟ ما دام غدا يجب أن نقول عليهم ولا في طبعا المامور به السلوك وحسنها فضل ذلك تعبد جماعه المسلمين ولكن اخذ لا هو كلام المصلي صحيح الان هو لو مات وهو طاهر ينتقد وضوء ولا لا ينتقد بموضوع طب هل نستطيع رفع هذا الحدث وهو الموت هو لا بد من المصلي صوت التعبد الجاهلي ولا ايش تعبد المين الله سبحانه وتعالى فنحن صحيح ايوه تعبدنا بيه لمن يقوم بفرض الكفايه لكن ميت نفسه الله ايه اهل البلده تقول يعني صحيح. تعبد بالغسل نفسه لا بأن الميت ينظف طيب نقرأ فصل ده بسرعة يا جماعة مش حاجة